أيا من كلما نودي أجاب ومن بجلاله ينشي السحاب وكلم موسى وكلم موسى ربه في الدجى في الدجى بلطف كلاما كلاما كلاما ثم ألمه الخطاب ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق فيه شفاعة رقابا وأعتق فيه شفاعة الرقاب.